مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. أصوات في الخارج للكاتب زهير إبراهيم رسام، نشر وتوزيع اتحاد الكتاب العرب، الراوي لما رباح، شارك في الأداء مصدق قعدان. ذهب الثعلب وهو يصرخ من ألم في أسنانه إلى أرنوب طبيب الأسنان. طرق بابه بقوة وقال بصوت عال: أرنوب أرنوب يا أرنوب، أرجوك افتح الباب، فأسناني تؤلمني جدا طوال الليل وحتى الآن. نظر إليه أرنوب من النافذة باسما وقال: ابتعد عن داري يا ثعلب، فإن حيلك جميعها أصبحت معروفة ومكشوفة، فلا تحاول خداعي. توسل الثعلب توسلا، بكى وهو يضغط على فكه بكفه، سالت دموعه على وجهه وهو يصيح: أرجوك يا دكتور أرجوك. لكن الدكتور أرنوب ابتسم وقال كلمته المشهورة التي ما زالت الحيوانات تذكرها: مغفل من يصدق الثعالب.